الكتاب الذي تفضل الله عز وجل به على الأمة الإسلامية. كما نعلم هذا الكتاب يتألف من 114 سورة، والسورة الواحدة تتألف من مقاطع أصغر اسمها الآيات، والآية تتألف من كلمات، والكلمة الواحدة تتألف من حروف. فالحرف هو أصغر وحدة بنائية في الصرح الضخم الذي هو القرآن العظيم. لذلك كان متعينا على من يريد تلاوة القرآن الكريم أن يعلم كيف كانت العرب وقت نزول القرآن الكريم تنطق الحروف 29. نلاحظ على الشاشة اللوحة وقد كتب عليها تعريف هذا العلم: هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. إذن لماذا وجه العلماء انتباههم إلى الحرف؟ لأنه أصغر وحدة في بناء القرآن الكريم. واللغة العربية يا إخوة تتألف من 29 حرفا، تتألف اللغة العربية من 29 حرفا. من عرف مخارج هذه الأحرف 29 وعرف صفاتها حال خروجها استطاع أن يقرأ القرآن الكريم غضا طريا كما أنزل. نلاحظ على الشاشة وقد كتب حروف اللغة العربية. حروف اللغة العربية كما رتبها نصر بن عاصم، وهي ما يعرف فيما بعد بالأحرف الهجائية كما ترون أمامكم: ألف، وهي في الحقيقة هي الهمزة لكن يسمونها ألف مجازا وإلا فهي الهمزة، باء تاء ثاء، جيم حاء خاء، دال ذال، راء زاي، سين شين، صاد ضاد، طاء ظاء، عين غين، فاء قاف، كاف لام، ميم نون هاء واو ألف ياء. وهذه الألف يقولون لها لام ألف، لأن الألف لا بد لها من حرف يتقدم عليها، لا يمكن للإنسان أن يبدأ بالألف إلا إذا كان قبلها حرف، فاختاروا اللام. فإذا أراد الإنسان أن ينطق ألف لا بد أن يضع قبلها حرفا، فاختار العلماء اللام وقالوا لا. فاللا هذه ليست لا الناهية التي ندرسها في علم النحو، وليست لا النافية، وإنما هي الألف، الألف التي في قال وفي مالك يوم الدين وفي إياك نعبد. فهذه الحروف كما لاحظنا على الشاشة منذ قليل جمعها نصر بن عاصم على شكل مجموعات الأحرف المتشابهة في الخط، فالباء والتاء والثاء شكلها واحد، والجيم والحاء والخاء شكلها واحد. فنلاحظ بأنه وضعها على شكل مجموعات من حيث التشابه في الخط. أما التي ليس لها شبيه كالميم والنون والهاء والواو والألف والياء فقد وضعها لوحدها مفردة. إذن نحن نريد إن شاء الله أن نتعرف على هذه الأحرف 29، من أين تخرج وما هي صفاتها حال خروجها. أريد أن أنبه هنا على شيء: الحرف العربي يا إخوة له حالتين، إما ساكن وإما متحرك، ونستثني من هذا الكلام حرف الألف. عندي في اللغة العربية 29 حرف، إذا استثنينا الألف لأن له وضعا خاصا يبقى عندنا 28 حرفا. هذه 28 لها لكل واحد منها حالتان: الحالة الأولى أن يكون ساكنا، والثانية أن يكون متحركا. والمتحرك له ثلاث حالات: إما أن يكون متحركا بالفتح أو بالضم أو بالكسر. إذن صار لكل حرف من حروف اللغة العربية كم حالة؟ أربع حالات. أي حرف، إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. نلاحظ على الشاشة وقد كتب حالات الحرف العربي عدا الألف، له حالتان: ساكن ومتحرك. والمتحرك له كم حالة؟ ثلاث حالات: إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. طيب الألف لماذا استثنيناها؟ الألف يا إخوة لا تكون في لغة العربي إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. إذن ليس في لغة العربي ألف متحركة، وليس في لغة العربي ألف مصدرة، يعني في أول الكلمة، والذي نجده في أول بعض الكلمات مثل كلمة استعمل، أدخل، أخرج، أسكن، هذه ليست ألف وإنما هي همزة الوصل وضعت على وضع لها كرسي هو على صورة الألف، فالألف كرسي لهمزة الوصل وليست ألفا منطوقة. شكر الله لكم. إذن المراد بالتجويد أن نتقن أداء الحرف ونعطيه حقه ومستحقه من مخرجه وصفته حتى يكون بذلك أداؤنا سليما إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أمر التجويد يسير، يسير وسهل، ليس فيه صعوبة وليس فيه تعقيد، وليس المقصود منه أن نحفظ قواعده نظريا، إنما المقصود منه أن نعرف قواعده ونطبقها فعليا عند أدائنا لهذا القرآن العظيم. أيها المشاهد الكريم، هكذا